أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كما قدم الشيخ حفظه الله وعلى منواله أنسج أن الأمة تمر بأخطر مرحلة في تاريخها الحديث، فهو منعطف خطير، وهذا الخطر إنما ينبثق من داخلك. وهذه كانت آخر كلماتي، أن الخطر الحقيقي ليس على الأمة، وهذه ذكرتها يوم موت الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أظن كان قبل الشيخ ابن باز، في أول العلماء موتا، وقلت إن قلقي على مستقبل الأمة أعظم من حزني على موت الشيخ. القلق على أنفسنا نحن، فإن كل بلاء وذل يصيب الإنسان من ظاهره ويناله من غيره يسير شفاؤه وسهل إزالته، أما إذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. أقول تاني، صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بلاء وذل يصيب الإنسان من خارجه أو ينال الإنسان من خارجه ويصيبه من غيره يسير شفاؤه سهل إزالته، أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. إن أخطر من ذات الهزيمة العسكرية أن تكون مهزوما نفسيا أمام الكفار. ولذلك قلت كثيرا في مرحلة سابقة، ليس الشأن في مقاطعة البيبسي والكولا، وإنما الشأن في المقاطعة الفكرية والثقافية، في الإعجاب بهؤلاء الناس والانبهار بحضارتهم والسير خلفهم والموالاة الباطنة. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، سبحان الملك، بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما زال المسلمون يلف علمهم على سيارته أو على رأسه، ما زال كثير من المسلمين هكذا. ولذلك إذا أردنا حقيقة أيها الإخوة حلا للمأساة التي تعيشها الأمة في هذه الأيام، إذا أردنا حقيقة فأن تقول الأمة كلها يا إسلام. الأمة بمجموعها، لست أخاطب هؤلاء الصفوة من الإخوة الملتزمين الذين أقبلوا على طلب العلم، وإنما أن تجيش الأمة ككل فتقول الإسلام فقط ليس أكثر، أن ينبع هذا من القلب، وأن تحصل العزة والاعتزاز بالله جل جلاله. هذا هو الواجب الحقيقي علينا اليوم كلنا، أن نعرف ربنا وأن نتكلم عن ربنا. إنه في مجتمع الملتزمين ومع شديد الأسف قل الكلام عن الله، قل الكلام عن الله ومعرفة الله معرفة حقيقية. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر غزوتين انتصر فيهما بالدعاء، في غزوة الأحزاب التي أشار إليها الشيخ، ورسوله يبشر بفتح كنوز كسرى وكنوز قيصر، في هذه الغزوة بما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما بالتبتل والدعاء. وفي غزوة بدر بما انتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، كانت بما؟ بالدعاء، بالدعاء. لذلك أنا أقول أننا نحتاج إلى إقامة صلة، علاقة خاصة بيننا وبين الله، نحتاج إلى هذا حاجة حقيقية. وكم حدثت منذ 10 سنين أو أكثر، أظن أكثر من 10 سنين، شريط خير فيه دخن، قلت أن الأمة تفتقد في هذه الأيام إلى فئة العباد والزهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ابغوني ضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هم؟ أين المخبت المتبتل؟ أين الداعي البكاء؟ أروني في زمننا رجلا في خديه غطان أسودان من كسوة البكاء، أروني من عمي من البكاء، أروني من مات من الخوف أو جن، أروني، أروني من تورمت قدماه، من ختم القرآن في ركعة، من يسرد الصيام، من تصدق بماله كله، أروني أين هؤلاء. حتى في هذا الصف من الصفوة نفتقد إلى مثل هذا الإخبات وروح التعبد وعلاقة السر مع الملك. أين مستجاب دعاء؟ أين من أقسم على الله يبر قسمه؟ أين هم؟ هؤلاء هم النصر، هؤلاء هم الذين ننصر بهم حقيقة. إننا أيها الإخوة لا نحتاج إلى مجرد المبشرات كما ذكر الشيخ، وهذا نوع من أنواع العلاج، ذكر المبشرات لعلاج الهزيمة النفسية القائمة في صدور الأمة، لكن عمل، نحتاج إلى عمل. هذا العمل إيجاد هذه الفئة أن تجأر إلى الله فيأتي النص: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فلذلك نريد أيها الإخوة في هذه الأيام أن يكثر الحديث عن الله، الله الملك الكريم الرزاق. إننا كثيرا ما نقيم المعارك على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية يطعن في هذه الأيام، توحيد الربوبية في هذه الأيام، أن الله هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويرزق ويميت ويحيي، صار فيه شك في نفوس كثير من المسلمين. ألم ترى في هذه الأيام إلى صراعات الناس على المال؟ ألم ترى إلى قلق الناس في هذه الأيام على مستقبل الأولاد في الشقق والسكن والعمل؟ ألم يأتيك نبأ قلق الناس في المرض؟ لا يسألون الله، ولكن أول خاطر يخطر على بالهم التحاليل والأشعات والسفر إلى الخارج. أين ذكر الله في نفوس الخلق اليوم، في نفوس المسلمين؟ اللهم نبهنا من غفلتنا. ولذلك أنا أريدكم أيها الإخوة أن تحملوها دعوة، أن نتكلم عن الله، أن تعرف الأمة الله، الله سبحان الملك. إنك حين ترى الصراع على المال على الدنيا وشغف الناس بالمال وقلق الناس على المال والأسعار والأرزاق، تستشعر أن الناس يشعرون أن الذي يرزقهم رئيس الوزراء، أن البنك الدولي حين ضخ 1,000,000 دولار دبت اطمأنينة إلى قلوب الناس، لا إله إلا الله. الكلام ده صح يا جماعة ولا مش عايز؟ حقيقة لكل من يعايش الواقع يرى هذا. ولذلك كثيرا ما أقول أن العبد يسير إلى الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. أما الحب انسى، أين حب الله اليوم؟ وأين من يتحدث عن حب الله؟ ناس تحب النسوان، تحب الفلوس، تحب العربيات، تحب الشغل، تحب الأكل، تحب الفسح، لكن فين اللي بيتكلم النهاردة على الحب ربنا؟ وأما الخوف فحدث ولا حرج. لما اجي اسالك انت بتخاف من ايه، فيا ترى انت بتخاف لا تتسجن وتتحبس، ولا بتخاف لا المدير الشغل يطردك، ولا صاحب البيت ياخد منك الشقه، ولا همتك تاخد منك مراتك، ولا صاحبك يفتن عليك، ولا مخبر يبلغ عنك؟ خايف من كل حاجه، ودي الخوف. اما الرجاء فرجاؤك في مال اكتنزته أعظم من رجائك لله، ورجاؤك في معرفة معارف قد اتخذت كروتهم وأرقام تلفوناتهم وعرفت أسماءهم، فرجاؤك فيهم أعظم من رجائك في الله، وضاع التوحيد. لذا إذا تدبرنا الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم ارزقنا التوحيد، اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. وليس أيها الأحبة التوحيد أن أحفظ، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبادة، توحيد الأسماء والصفات أن أصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله دون تعطيل أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف، هذا حفظ جيد. ولكن الواقع العملي أين؟ التطبيقات العملية لهذا الحفظ أين؟ هذا هو الموضوع. لذلك أريدكم أن تحملوها مني أمانة، واللهم بلغت، اللهم فاشهد، أن تحدثوا الناس اليوم هذه الفترة كل ما استطعت عن الله، أن يعرف الناس الله الرزاق ذو القوة المتين، المحيي المميت، المعطي المانع، القاهر فوق عباده، المبدئ المعيد، الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أن تحدث الناس عن لا إله إلا الله، وابتداء تحتاج أنت أن تعرف الله، أن تحبه، أن تكون بينك وبينه علاقة سبحان الملك. ولذلك أحببت أن أحدثكم الليلة عن اسم من أسماء الله الحسنى، ولكنه اسم عظيم كسائر الأسماء، اسم الله الودود. وأحببت ذلك، مجرد ذكر هذا الاسم أنا فرحت لما لقيتك ابتسمت، مجرد ذكر هذا الاسم يفيض على القلب سبحان الله العظيم. كتبتها كأني أرض قاحلة فكان هذا الاسم غمامة، سبحان الله العظيم. الودود، عارف يعني الودود يعني الحبيب، الله الودود، الودود. وسبحان الملك، الود لا يكون إلا بين اثنين، فسبحان الملك انت مين؟ وهو الله الودود. في ود بينك وبين ربنا؟ ها؟ انت حاسس ان في ود؟ في علاقة ود بينك وبين الله؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ها؟ سيجعل لهم الرحمن ايه؟ ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. تفيض سكينة على قلبك لما تتذكر هذا الاسم الله الودود. وذكر هذا الاسم في القرآن مرتين، الأولى في قول شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم إيه؟ ودود. والآية الأخرى في سورة البروج إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله جل جلاله الودود الحبيب، الله الودود يحبك. دي في منتهى الوضوح أن الله عز وجل يحب هذا الإنسان إذا كان معه يحبه. اسمع وشوف سبحان الله العظيم، فيضان الحب. يقول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون شهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد يبين ويهدي، يريد يخفف، يريد أن يتوب. قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال تعالى أفتتخذونه الشيطان يعني وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني حبوني. الله سبحان الملك. اسمع في الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. كريم حب الله للعبد، شوف دفاعه عن العبد. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا. والحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي الرواية الأخرى من أذل لي وليا فقد استحل محاربتي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. سبحان الملك. شفت بقى آثار اسمه الودود إنه يحبك. فلو أحبك مين بقى يحاربك؟ مين ينتصر عليك؟ مين يقدر عليك؟ مين يذلك؟ مين يتمكن منك؟ مين؟ الودود الله سبحان الله العظيم. الودود الله يحب، اسمه الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عايز بس قبل ما أدخل في الموضوع، وإحنا لسه هندخل صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما ندخل في الموضوع عايز أتكلم عن الحب. النهاردة في زماننا، وأنا ليه خد الجمعة اسمها الحب الحقيقي، في زماننا كلمة الحب كتير قوي، بحبها أحبها بحبه بيحبه الحب كتير قوي كلام عن الحب. وهؤلاء الناس أجهل الناس بالحب، وانت عمال تقول له أنا بحبك في الله وبحبك في الله وبتحب ربنا. طب احلف، طب انت عارف يعني ايه الحب الأول؟ بتعرف تحب ازاي؟ تعالوا نشوف كلام ابن القيم في منزلة المحبة في المدارج، كلام عظيم. بس عايزين نتعلم يا جماعة نحب، عايزين نتعلم نحب عشان لما نحب نبقى نحب صح، نعرف نحب ربنا سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى. ابن القيم بيقول ايه؟ مراتب المحبة 10، أولها العلاقة وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة، والإرادة هي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. يقول حاجة علاقة مجرد التعلق، الثانية الإرادة هيبقى فيه ميل، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود. يعني هيبقى انت مش مالك قلبك بتحبه، زي ما شيء عجيب قوي ان عشان الناس فعلا مش فاهمك معنى المحبه، سبق قضيه المحبه نهائي، فتفاجئ ان هو انت بتحبه بحبك فلان، ولكن انت لسه بتحبني ولا بتكرهني؟ هو زرار تعمل كده بتحب كده بتكره؟ مراتك كتير تقول لك انت بتحبني ولا بتكرهني؟ هو النهارده بتحبه بكره تكره؟ ما هو زرار ده القلب. وهذه الدرجات التي اذكرها لا تنبغي الا لله، انصباب القلب لصبابه، ان يبقى القلب واقع في حب ربنا ما يعرفش ينشغل عنه، لا يملكه صاحبه. فاسم الصفة منها صب، والفعل صبا إليه يصبو صبا، صبا وصبابة، فعاقبوا بين المضاعف والمعتل وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من الضاعف. الشاهد مش موضوع لغوي، وإنما الصبابة الميل اللازم وانصباب القلب بكليته. الرابعة الغرام، الأولين العلاقة، والثانية الإرادة، والثالثة الصبابة، والرابعة الغرام، وهو الحب اللازم للقلب. ومعنى الغرام الذي لا يفارقه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما للزوم أهلي وعدم مفارقته لهم. الغرام الملازمة كملازمة الغريم لغريمه. الخامسة الوداد، دي بتاعتنا بقى بتاع النهاردة. عارف الوداد يعني ايه؟ وهو صفو المحبة وخالصها ولبها. الوداد يبقى الوداد صفو المحبة، خالص المحبة، لب المحبة، اسمه ايه؟ الوداد. والودود من اسماء الرب تعالى، وفيه قولان انه الودود، قال البخاري في الصحيح الودود الحبيب، الإمام البخاري في الترجمة كده قال الودود الحبيب، والثاني أنه الواد لعباده أي المحب. الله، مش الحبيب المحبوب يعني، وإنما الإيه؟ المحب اللي بيحبك وديك. فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه، فقدم حبه لهم قبل حبهم له. وابن القيم يقول كده، يقول أنه لا بد لكي تحبه أن يحبك، فمحبتك محفوفة بين حبين منه، فهو أحبك فجعلك تحبه ثم أثابك على حبك حبا ثانيا، فبقى حبك ما بين حبين منه، حبك عشان تحبه فحبك. يا رب حبنا يا رب. الودود المحب لهم، أنه الواد لعباده أي المحب لهم، وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده، فحظ التائب نيل المغفرة منه وفوق ذلك المحبة لأنه كريم. وعلى القول الأول الودود في معنى يكون سر الاقتران، الاقتران الودود بالغفور، استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسم الغفور. السادسة الشغف، إذا كانت العلاقة الإرادة الصبابة الغرام الود. ستة الشغف، يقال شغف بكذا فهو مشغوف، وقد شغفه المحبوب، أي وصل حبه إلى شغاف قلبه. قال عن امرأة العزيز إيه؟ قد شغفها حبا. الشغف هو الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره، حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. لما القلب يمتلي بالحب يبقى سبحان الملك، لما قلبك يمتلي بحب ربنا بتحبه؟ يا رب حبنا يا رب عشان نحبك. لما قلبك يمتلي بحبه تبقى مش شايف قدام عينيك الا فضله عليك. كنت بارح في مستشفى وزور مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، فبقول له ها ايه الاخبار عندك ايه؟ قال لي مش شايف غير نعم. قلت له طب اللي تعبك؟ قال لي عدم الشكر. سبحان الله العظيم، وانت تتعجب انه لا عالم ولا طالب علم وانما رجل من العوام. شيء عجيب الكلام ده، هو ما درسوش لكن حسه ارزاق. موجاني واحد من الاخوة اللي هم برضو عاملين البتاعة دي كده، انا بحبكم في الله على فكرة، بس بيقول يا عم الشيخ هل الحب والخوف والرجاء شرط في المستحبات؟ قلت له اسأل ابوك. والله كده قلت له اسأل ابوك، اسأل امك كده، قل لها يا امه لما انت بتصومي الاثنين والخميس شرط الحب والخوف والرجاء يا امي شوفها تقول لك ايه. احنا بندور على اسئله نظريه وانت لو قربت من ربنا يعلمك ويفهمك وينورك ويبصرك. هي مش دي كان احدنا يؤتى الايمان؟ ها بتقولوا معايا قبل القران، حديث جندب بن عبد الله البجلي، لقد عشنا برهة من الدهر، كان احدنا يؤتى الايمان قبل القران ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا. هو ده علم الايمان يا جماعه، هو ده علم الايمان يا شباب، هو ده علم حب ربنا، انك تعيش عباده وتتعلم. انا لا ازهد في العلم، بالعكس انا اقول ان العلم اصل، وعباده بغير علم تصل الى الابتداع، ان العلم فرض والعلم قبل القول والعمل، كل هذه نؤكد عليها. ولكن مجرد ان يصير العلم مجرد مسائل نظريه بحته جامده لا تتصل بعمل، هذا هو الفساد، هذا هو النفاق. تعلم واعمل، واعمل وتعلم، اعمل تتعلم. الشاهد هي دي لما يصل الحب الى شغاف القلب حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. زي قلت لك كده، الراجل المريض رايد في مستشفى معهد ناصر، اخبارك ايه يا عم الحاج؟ مش شايف الا نعم. ايه اللي تعبك يا عم الحاج؟ يقول لي عدم الشكر. نفسي اشكره، نفسي اشكر ربنا، انا عايز امرغ وشي في التراب من الحياء منه، قد ايه كرم اللي انا فيه. طب تقولوا ايه ده؟ رايح توعظه يوعظك وتذكره يذكرك ويحسن اليك. وقالوا في معنى الشغف الحب الواصل الى داخل القلب، دخل حبه شغاف القلب. والثالث انه الحب الواصل الى غشاء القلب، والشغاف غشاء القلب اذا وصل الحب اليه باشر القلب. قال السدي الشغاف جلدة رقيقة على القلب، يقول دخل الحب الشغاف حتى أصاب القلب. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب. قرأ بعض السلف شغفها، شعفها بالعين المهملة، قد إيه؟ قد شعفها حبا، ومعناه ذهب الحب بها كل مذهب وبلغ بها أعلى مراتبه، ومنه شعف الجبال لرؤوسها. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال محمد هو العشق. عجيب. طبعا محمد بن عبد الوهاب بتاعنا ده، ابن القيم 700، انتوا معايا؟ فلذلك معرفش مين محمد بن عبد الوهاب اللي ابن القيم بيتكلم عنه ده، بس اكيد واحد كان في زمانه. رفع إلى ابن عباس شاب وهو يعرفه، قد صار كالخلال، قال ما به؟ قالوا العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق. العشق نوع من الإفراط، فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى، ولا يوصف به العبد في محبة ربه. عشان كده يعاب على الصوفية وصفهم هذا الوصف، عاشق الرحمن ولا مش بيقولوا عليه إيه. الثامنة تتيم، وهو التعبد، يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده، وتيم الله أي عبد الله. وبين اليتم الذي هو انفراد والتتيم تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى، فإن المتيم المتفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه وأمه، كل منهما مكسور ذليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم. التتيم. والتاسعة التعبد، وهو فوق التتيم، فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقة فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كل عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، هذه هي حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. تعبد، اللهم اجعلنا عبيدا لك، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. التعبد أن تكون عبدا له، والعبد وما يملك ملك لسيده، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا اشترى الله عز وجل منك نفسك ومالك فماذا بقي لك؟ ماذا بقي معك؟ لا شيء. ولذلك جاءني السؤال من الأخ، هل يجوز لمن باع أن يلتفت قلبه إلى المبيع؟ أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر،